بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الحديث 29 من 40 النووية. بسم الله. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الحديث 29 من 40 النووية من الأحاديث الجامعة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع هذا الحديث بين الفرائض والنوافل. ومعاذ بن جبل قد مر الكلام عليه، وهو من الصحابة الكبار ومن علماء هذه الأمة، بل هو من العلماء الذين كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال النبي بين ظهرانهم وكان يفتي، عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى عنه. وقد أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعية، وكان واليا بعد ذلك مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ويأتي يوم القيامة برتوة أمام العلماء، أي بمنزلة أمامهم. قال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان معاذ أمة قانتا لله. وقال تلميذ لنوفل الأشجعي، وهو تلميذ ابن مسعود، ظن أن ابن مسعود قد غلط في الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال: إن إبراهيم قال: إن معاذ كان أمة قانتا لله. يريد أن يبين له بأنه ليس بغلط، وأن معاذ قد اجتمعت فيه كثير من الخصال، من خصال العلم والعبادة والإمارة وغير ذلك، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو أحد الثلاثة، طبعا كانوا مجموعة من المفتين كما قلنا، منهم أيضا زيد بن ثابت من الأنصار، وأبي بن كعب أيضا من الأنصار، ومن المهاجرين كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. فهذا وعلي رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث كما قلنا جمع فيه بين الفرائض والنوافل، وذكر فيه كليات هذا الدين، منها ما تقدم في أحاديث سابقة كما في قوله الصلاة إلى غير ذلك، تقدمت في أحاديث متعددة. وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن السؤال عن دينهم، فقد كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. نعم، كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته، يخافون عذابه، فلذلك كانوا يسألونه عما يدخلهم إلى الجنة وينجيهم من النار، وكما ذكرنا ليس كمذهب من قال أنا أعبد الله لا رغبة في جنتي ولا خوف من ناره، فهذا مخالف لهدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، هذا الذي سألت عنه شيء عظيم جدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذا أيضا يرجع إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن أحدكم يكتب شقي أو شقي أو سعيد، فمن يسره الله إلى السعادة يسر له سبله، ومن والعياذ بالله قضى عليه أن يكون من الأشقياء أيضا مهد له طريق الشقاوة والعياذ بالله، فهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. وبدأ بالكليات، أولها أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا أهم شيء في هذا الدين. إنسان إذا جاء موحدا لله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، حتى لو كان عنده كبائر عنده ذنوب فإنه يعني يخرج من النار، لو دخل النار يخرج منها ولا يخلد فيها، بخلاف الكافر والعياذ بالله فإنه مخلد في نار جهنم. وبعض الناس في زماننا السلام يريدون أن يدخلوا الكفرة في الجنة غصبا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في أول الأمر كانوا نوعا ما يعظمون أهل الكتاب ويرونهم أن لهم مزية وهم أهل كتاب وأتباع موسى وعيسى عليهم السلام، ولكن لما نزل قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فقال سيدنا أبو بكر والله لقد استوى الظهور، خلاص كلهم زي بعض كافر كافر سواء كان استوى الظهور خلاص أجلد بس. فلذلك ما أدري هؤلاء العميان الذين يقولون بأن النصارى واليهود أنهم من أهل الجنة ما داموا أنهم نزل عليهم كتاب حتى ولو أشركوا، هذا يكذبهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله عنه في القرآن الكريم قال عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. واليهود أيضا غضب الله عليهم سبحانه وتعالى ولعنهم ووعدهم بالنار خالدين فيها والعياذ بالله. وكذلك المسلم الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى فيستعين بغيره من الأموات أو يستغيث أو غير ذلك من أمور التوحيد التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا إذا كان مسلما قد عمل عملا شركيا ولا يحكم عليه بأنه مشرك حتى تقام عليه الحجة، لأنه قد يكون جاهل قد يكون لا يعرف، قد غلطه بعض التجار الدين الذين يقفون على الأضرحة وغير ذلك وقالوا له بأن هذا الذي يوصلك إلى الله، كما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، هؤلاء صالحين وأفضل منا وإحنا ناس ضعفاء وما يمكن نصل إلى الله سبحانه وتعالى والسلام، فلا بد أن نتقرب إلى الله بهؤلاء. هذه الوسائط الشركية التي سوغ لها الشيطان وزرعها في قلوب أولئك الطواغيت ليضلوا بها عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أهم شيء هو التوحيد، ولذلك تجدون الحين حملة شعواء من الطرق الصوفية خاصة والذين لا ينصفون أهل التوحيد والإسلام على ما يسمى بين قوسين بالوهابية. الوهابية ليست هي مقصود محمد بن عبده، هو المقصود هو التوحيد، هو صفاء التوحيد هو المقصود، لأن تخربت عليه كان يجي يسجد للقبر ويدعو القبر ويطوف بالقبر ويأكل من تراب القبر ويأكل من وراء القبر، فجيت انت سديت عليه الباب وقلت على بأن هذه وسائل تؤدي إلى الشرك، فلا بد أن يعني يأتيك بهذا الوصم اللي هو صار عندهم كأنه وصمة عار. وللأسف الشديد لو قرأوا فقط كتب محمد بن عبد الوهاب أو غيره من هؤلاء المصلحين، عندنا مثلا شيخ الإسلام عبد الحميد بن باديس رحمه، لعرفوا بأن هذا. وقد حكى لي أحد الإخوة من الدعاة في النيجر، قال لي جئت إلى مكة يعني قديم، جاء في الثمانينات تقريبا، بداية الثمانينات، قال لي وأنا أعتقد بأن هؤلاء الذين في الحرم كلهم مشركون. قال فجئت وأنا متوجس خيفة. قال فلما حضر الأذان سمعتهم يقولون الله أكبر، قلت الله أكبر، يقولون الله أكبر. قال أشهد أن لا إله الله أكبر، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال فتعجبت، قال هناك صوروا لهم بأن هؤلاء مشركون وأنهم أعداء وأولياء الله فليسوا بشيء. قال فبدأت شوي شوي أسمع القرآن، أسمع بعض الدروس سلام ورحمة، فوجدت أنني كنت في حمأة بعيد عن التوحيد أصلا. وفتح الله سبحانه وتعالى عليه ورجع داعية إلى بلاده. وهذا النماذج كثيرة جدا، فهم لا يعادونك من أجل يعني لو مشيت معهم في ركابهم ما يعادونك أبدا، بل سيكرمونك ويرفعونك إلى غير ذلك. ولذلك مسألة التوحيد مسألة عظيمة جدا، وهي التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل من تعدى حدود الله فهو طاغوت ينبغي أن لا يعبد. إذن هذا أمر أهم شيء، وهو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي تفيد العموم مهما كان هذا الشيء. تصوروا أن رجلا كما ذكر في السالفين أنه دخل النار بسبب ذباب، كان قوم يعبدون صنما فأمسكوا برجلين فقالوا قربوا لصنمنا شيء، آلهتنا لازم تقربوا لها شيء. قالوا قربوا ولو ذبابا، ما عندكم شيء ذبابا، اقتل ذبابا قل هذه يعني للآلهة. فأما أحدهما فقرب ذبابا والعياذ بالله فمات بعد ذلك ودخل النار، وأما الآخر قال لا أقرب لغير الله شيء، فضرب عنقه فدخل الجنة. ذبابة شنو ولا تساوي شيء، بل يعني تعافها النفس فيها من القذارة وغير ذلك. فمهما كان هذا الشيء لا ينبغي الإنسان أن يستهين به ليقربه لغير الله سبحانه وتعالى، صلاة صياما صدقات نذور إلى غير ذلك. ثم قال وتقيم الصلاة، الصلاة هي عمود الدين كما أتى في بعض في هذا الحديث أيضا موجودة، لأن بعض الألفاظ الحديث فيها أن عموده الجهاد. إذن قال وتقيم الصلاة، أي تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها إلى غير ذلك، وتؤتي الزكاة أي ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك في مالك إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشروط، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، حين بين له النبي صلى الله عليه وسلم كليات الدين المهمة، طبعا سيزيدها بيانا بعد ذلك، ولكن هنا بين له عليه الصلاة والسلام بأن هذه الفرائض من عبادة الله وحده لا شريك له، الصلاة والصيام وحج البيت إلى آخره مر بيانها، أراد أن يبين له نوافل الخير. والنوافل هي أكثر شيء في ديننا، ديننا الفرائض محدودة ومحدودة، بينما النوافل هي أكثر شيء. ولذلك قد تصلي أنت يعني الفرائض 17 ركعة في اليوم الليلة، لكن تصلي النوافل 40 ممكن ولا أكثر، بالضحى والرواتب وقيام الليل وغير ذلك. فتجد الصدقات زكاة مرة في السنة، لكن الصدقات مرة معنا يعني كثيرة جدا، سواء من الصدقات التي قلنا بينك وبين الله تسبيح وتهليل كذا، أو ما يتعدى فيه النفع إلى عباد الله سبحانه وتعالى. ألا أدلك على أبواب الخير؟ بلى. قال الصوم جنة، أي الصوم وقاية من النار، وأيضا جنة من المعاصي لأن الإنسان إذا صام كما مر معنا إذا شبعت النفس جاعت الأعضاء، وإذا جاعت النفس شبعت الأعضاء، بمعنى أن الإنسان إذا شبعت بطنه يفكر في أشياء أخرى، بينما إذا كان بطنه جائع يفكر في شيء ثاني، يفكر في بطنه فقط. كان أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله يقول: كنت أظن أن الركبتين هما يحملان البطن، فإذا بالبطن هو الذي يحمل الركبتين. الواحد لما يجوع خلاص يبرك، مثل الجمل، فالبطن هو اللي فيه الوقود. فلذلك إذا صام الإنسان ألجم نفسه عن الشهوات، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن فرج والسلام، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي لجام يلجمه عن الشهوات. نعم. إيماني، نعم طبعا لا ما هو، وهو داخل في هذا، حتى القوة العضلية داخلة فيه، يعني مؤمن قوي بإيمانه وفي جسده أفضل مؤمن ضعيف في إيمانه وأيضا في جسده. لا ما هو بالضرورة، هو قد يسوي له رجيم يسوي رياضة يعني ما هو بالضرورة يعني. وقوة القلب دائما تدفع إلى قوة البدن، يعني قوة لما يكون قلبه قوي دائما يطمح في الأشياء التي تقوي بدنه وتقوي نفسه وروحه وهكذا. إذا قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقات سواء كانت فريضة وخاصة النافلة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتطفئ الخطايا والسلامة. وهذا كما في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالصدقات هي من الحسنات الماحية للخطايا. وصلاة الرجل في جوف الليل من أعظم العبادات، لكون أن العبد يكون بعيدا عن الناس، عن أعين الناس، قريبا من الله سبحانه وتعالى، كما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، أي أنهم قليل الاضطجاع، وأنهم يقومون إلى الله سبحانه وتعالى إذا سدل الليل بظلامه وخلد الناس إلى فرشهم وأزواجهم، فإنهم يقومون يصلون ويتهجدون. وخير ذلك ما كان يفعله داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. والإنسان بحسب طاقته، إذا استطاع يعني يصلي في أول الليل إذا كان يخشى النوم آخره فليصلي أوله، وإذا كان قوي العزيمة فصلاة آخر الليل مشهودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل، وفيها ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. لكن الأخذ أحيانا بالعزم أولى، لأن أحيانا بحسب الليل، أحيانا الليل يكون طويل فيمكن أن تقوم آخر الليل إذا شبعت نوما في أوله، لكن لما يكون الليل قصير. وإذا كان بعض السلف يصلون وردهم بين المغرب والعشاء، لأنه يعتبرونها من قيامه وداخل في قيام الليل، بعد المغرب كله ليل فيدخل في قيامه، ولكن في الأفضل السلام هو أن يكون آخر الليل. وقد كان أبو بكر الصديق يقوم آخر الليل وعمر أول الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أخذت بالعزم، يعني عزمت على ذلك أفضل، حتى لا ينام الإنسان ويصبح فاته. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى أخذ بالقوة، يعني كان عليه الرضوان قويا في عبادته. أبو بكر رضي الله عنه عبادته لما تقرأ عليه عجيب، لا يشبه في عبادته إلا عبد الله بن الزبير ابن بنته رضي الله عنه، فقد كان عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه وتد، تعرفون الوتد، خلاص ما يتحرك، يلا تعالوا صلاة، نحن من يوم يدخل الواحد هو متخاصم مع غدرته، مع ساعته، مع أحواله، يلتفت يمين وشمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فقال ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ذروة الشيء هي أعلاه، وذروة وذروة يتضم ذالها أي المعجمة وتكسر. قال: ألا أدلك، ألا أخبرك، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس هذا، كل هذا النوافل والفرائض والطاعات، وهو الإسلام. فهو الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، الذي لا يبغي الله سبحانه وتعالى من العبد دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا ذكر الإسلام ذكر فيه الإيمان والإحسان، فهو يجمع ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام. وعموده الصلاة، فذكر أهم العبادات في الإسلام بعد توحيد الله عز وجل الصلاة، ولذلك كان فرضها في السماء السابعة، فهي عمود الدين. وإذا سقط العمود سقط الخباء. الإنسان عند خيمة سوي لها عمود الركيزة، إذا سقطت سقطت الخيمة. ومعنى أن الإنسان إذا كان لم يصلي فهو على خطر عظيم. ولذلك لم يختلف العلماء في شيء كاختلافهم في تارك الصلاة، وأغلب المحدثين وقليل من الفقهاء على أن تارك الصلاة كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وطبعا هذا إذا تركها متهاونا، أما إذا كان تركها جاحدا فهذا بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام. والفقهاء، أغلب الفقهاء وقليل من المحدثين، يعتبرون على أن إذا كان مؤمنا بها مقرا بفرضيتها فإنه مؤمن فاسق أو عاص لله سبحانه وتعالى، يستتاب إذا كان هناك قاضي مسلم فيأخذه إلى الحبس ويترك عنده الماء إلى آخر وقت الصلاة، فإن صلى فبها، وإن لم يصلي يقام عليه الحد حدا يعني لا كفرا، ولعله ينفع الحد عند الله سبحانه وتعالى. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنام هذا الدين الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد هو الذي يحفظ التوحيد، وهو الذي يحفظ الصلاة، وهو الذي يحفظ الصيام، وهو الذي يحفظ بيضة الإسلام. فإذا ذهب الجهاد استعمرنا وتولى علينا الأراذل، وعطلت شريعة الله سبحانه وتعالى كما نعيش في زماننا هذا. لكن لما كانت الأمة مجاهدة، كان أمراؤها يجاهدون، يغزون عاما ويحجون عاما مع الناس، ولأن الله تبارك وتعالى فرض على المسلمين أن يكون الجهاد الطلبي ولو مرة في السنة، أما حفظ الثغور فهذا واجب. لكن لما وعرف أعداؤنا، عرفوا كما يقال من أين تؤكل، يعني تؤكل الكتف، فحاربوا الجهاد ومزقوا الأمة وشتتوها، فلذلك لما ذهب الجهاد ذهبت هيبة الأمة، لأن الله جعل نصر هذه الأمة في الجهاد، وصرت بالرعب مسيرة شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه، وخلفاؤه رضي الله تعالى عنه كانوا يجاهدون بأنفسهم. والله تبارك وتعالى لما ذكر في المنافقين قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال كثير من المفسرين: أي أنهم يخرجون إلى الجهاد، منافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفتنون بالجهاد ومع ذلك لا يتوبون. نعم. إذن ذروة سنامه الجهاد، بل وصفوا كل مجاهد اليوم بالإرهاب، فصار الواحد إذا كان مجاهد، والدول صارت أيضا أغلبها دول منافقة، إذا كان الجهاد يخدم أمريكا أو روسيا تتحرك آلة الفتوى، يتحرك المال، تحرك الشباب، إذا انتهت المهمة أولئك الذين كانوا يسمون بالمجاهدين يصيروا إرهابيين، ويصيروا يقبضون ويوضعون في السجون، وهذا من غياب العدالة ومن غياب شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا في الحقيقة المجاهد هذا يعني قد أمسك بذروة الإسلام، هو الذي يحفظ هذه الأرض، الجهاد هو الذي يحفظ أراضي المسلمين، ولذلك ما ذهبت أراضي المسلمين إلا بسبب غياب هذه الفريضة العظيمة. ثم قال: ألا أخبرك بملاكي أو ملاك ذلك كله، أي بما تحيط به هذا الأمر وتحافظ عليه من صلاة وصيام وحج وجهاد وإلى غير ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. وهذا من باب التعليم بالتمثيل أو بالصورة أو بالإشارة أو نحو ذلك، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وهذا لتكون الصورة أبلغ ويعيها العقل وترسخ هذه الصورة في العقل، لأن لو قال كف عليك لسانك هذا يكون أمر عادي، لكن لما تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال كف عنك هذا أو عليك هذا، فهذا يكون أبلغ في التصوير والتمثيل للمخاطب. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وكأن معاذ رضي الله عنه كان لا يعرف بأن الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به، والكلام هو من عمل اللسان، اللسان عمله الكلام وهو أخطر عمل، ولذلك من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. واللسان أطول من اليد. الحين واحد في القطب الشمالي ممكن تعطيه لسانك، يدك ها قصيرة، لكن اللسان الله المستعان. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك. وهذا من باب الدعاء الذي كانت تقوله العرب وليس على حقيقته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أن من سبه أو دعا عليه من أصحابه فهو يكون كفارة له، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما دعا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما علمت أنني قد اشترطت على ربي أنني من دعوت عليه أو سببته، يعني من أهل الإسلام وصحابتي، على أن يكون ذلك كفارة له. أي ثكلتك أمك، وهي الثكلة التي فقدت ابنها، وليست النائحة كالثكلة كما يقول العرب في أمثالهم. المستأجرة ليست كمن فقدت ابنها، المستأجرة فقط تأتي تبكي وتنوح من أجل الدراهم، وقد كانوا يستأجر، ولا زال بعض الناس جاهليتهم عند في بلادنا وغيرها يستأجرون النائحات والعياذ بالله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يكب الناس في جهنم والعياذ بالله إلا ما يتكلمون به. السلام. لأن الكلام، الكلمة كما مر معنا وزنها عظيم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يلقى بها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله، وإنه لا يتكلم بالكلمة هي مرضاة الله فيرفع الله بها درجات. قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. إذن هذا حديث عظيم، ولا يدخل في الكلام ما يقوم به المحدثون من جرح وتعديل، كما قال ابن معين رحمه الله، قال: لئن يكون خصمي هؤلاء الرجال الذين تكلمت فيهم يوم القيامة خير لي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني لم أذب عن حديثي. ولكن هؤلاء العلماء كانوا في الزمن الأول متخصصون في الجرح والتعديل، فيعرفون الرجال، يعرفون العدل فيهم والمجروح فيهم، وانتهى زمن الجرح والتعديل، ولكن جاء زمن الجرح فقط، احنا في زمن التجريح، كما قال واحد: كان الجرح والتعديل صار الجرح والتجريح فقط. وهذا والعياذ بالله يعني من الظلم الذي يقع من بعض الناس على بعضهم، فتجد الواحد يجرح أخاه المسلم لأنه ليس على هواه فقط، ليس قضية دين، قضية بدعة، قضية سنة، لا، قضية أنه ليس على هواه وليس من جماعته ونحو ذلك، وهذا خطر عظيم. نعم. إذن هذا مجمل ما ذكره أيضا الشيخ رحمه الله في شرحه. فهنا أردت أن أسمح لي يعني ما دام ذكر قصة الأصيرم التي ذكرناها من بني عبد الأشهر رحمه الله رضي الله عنه، هذا استشهد في أحد وليس في خيبر، أنا كنت ذكرت وذاك راعي آخر، ولكن الأصيرم رحمه رضي الله تعالى عنه من بني عبد الأشهر هذا خرج في يوم أحد والتحق بالمسلمين فقالوا إليك عنا يا أظن اسمه عمر أو كذا، فقال بل أسلمت وجئت لأقاتل في سبيل الله، فقاتل وقتل ولم يصل لله سجدة واحدة رضي الله تعالى عنه. وحديثه صححه الإمام ابن حجر رحمه الله في الإصابة وغيره. نعم تفضل. وأيضا الحديث الذي ذكرناه عن هدم الكعبة أنها أفضل من يعني عند أو أهون عند الله من دم المسلم، هذا صححه الألباني في الصحيح. نعم تفضل. أنني قد شرطت على ربي. نعم لكن هذا ذلك عصى رسول الله وفعل ذلك تكبر، ما منعه إلا الكبر، جاء في الحديث ما منعه إلا الكبر، ذاك عاصي. أما هذا من باب أحيانا مداعبة مع صديقة تقول لها الله يخلي دار أمك مثلا، أنت ما تقصد به تخلي دار أمك، ولكن باب يعني المزاح. طبعا احنا ما يجوز لنا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول مثل كان قد شرط على ربه في هذا. أما الآخر فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على خطر عظيم، ويعني إذا الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذه بمعصيته في الآخرة فقد نجح، يعني في أنه قد أخذ حظه في الدنيا ومن يبوسة يده، والله أعلم. نعم تفضل. الشيخ بالنسبة للصلاة بعض الناس يصلي في البيت يقول لك الصلاة مش واجبة. نعم يعني صلاة الجماعة تقصد؟ أيوة. الراجح عند جمهور الفقهاء أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرضا، الحنابلة عندهم واجب صلاة الجماعة، لكن هي من علامات الفارقة بين الحقيقة بين أهلي لا يترك الإنسان الجماعة رغبة عنه، لأن هذا من فعل المنافقين ويؤدي إلى خلو المساجد من الجماعة التي هي في الحقيقة لحمة المسلمين وألفتهم، وهي مقصد شرعي عظيم في يعني في وحدة المسلمين، فما يتهاون بها الإنسان. ولذلك كان الصحابة قالوا كنا يعني لا نعرف رجل إلا يتهاون بالصلاة كما في حديث ابن مسعود. لا يتخلف عنها إلا منافق والعياذ بالله. لكن راجح كما ذكر الشوكاني وغيره على أن الراجح أنها سنة مؤكدة، وإذا قلنا سنة مؤكدة مش معناها أن خلاص ما دام أنها سنة مؤكدة يعني يتركها الواحد. لا الذي نعم هذا قد غابن نفسه. صحيح غابن نفسه. نعم. مما يستفاد من هذا الحديث تفضل. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعده من النار، أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تثنيان. وقد ذكر الشيخ هنا الحديث عن أم سليم، أنا ذكرت عن عائشة الآن، ولكن في ذهني أن عائشة أيضا أضرب فيها، الله أعلم. أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. نعم تفضل. معاوية لا أشبع الله بطنه أي نعم صحيح صحيح. أيوة مش. أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. بيان أهمية العمل المسؤول عنه أنه عظيم، أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله، لا سيما وأن الجنة قد حفت بالمكاره، فهو طريق شاق، ولكن إذا يسر الله هذا الطريق على العبد كان يسيرا بإذن الله. نعم. أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. نعم. أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله، أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. نعم. الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض، أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام. بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. أعوذ بالله. نعم. حفظك لنفسي في البداية مسألة التوحيد. نعم. أنهم يتكلمون في الوهابية. أيوه. طبعا المجمع عليه ان الفرق الصوفيه هي فرق مبتدعه، لكنها الاشاعره والسلفيين والوهابيه هذا اهل سنه وجماعه، لكن هم يتكلمون هذا يثبت لله اليد والكلام، هذا ينفي ما يكون موقفنا نحن مثلا، هذه لا بد لها من دوره في العقيده. نعم. لا بد من دوره في مجمل اعتقاد السلف. أي نعم، لا بد من دورة في هذا. نعم. ما أثبته الله لنفسه، نعم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ننفيه. ما في دلائل ولا كلها شوف، ما في أسوأ شيء دخل على الأمة مثل علم الكلام، هذا أسوأ شيء دخل على الأمة. الأشعري نفسه كان معتزليا 40 سنة معتزل، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، وقال ها أنا أخلع جبته، وقال ها أنا أخلع مذهب الاعتزال كما أخلع جبتي، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله في اعتقاد السلف. الأشاعرة بعدين وين مشوا؟ بقوا على الاعتزال. المالكية لم يكن عندهم الاعتزال إلا بعد القرن الرابع الهجري، وكانوا يسمون المالكية في المغرب كانوا يسمون بفضاض الحشوية لأنهم كانوا على مذهب السلف في الاعتقاد. ورسالة ابن أبي زيد معروفة مقدمتها وغيرها من الكتب التي ألفت يعني في اعتقاد السلف. ولكن الدول أحيانا تصنع هذه السياسة، تصنع هذه الأشياء تخليها تبقى. نعم. بسم الله. الصفات لكن اجتهادات في غير محلها، اجتهادات في غير محلها، خلاص هذا ليس موضوعنا الحين ان شاء الله، ده الدوره القادمه ان شاء الله. أنا عندي شرح على مجمل اعتقاد السلف إذا تعرفون منظومة الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله، فقد نظم عقيدة السلف. الشيخ محمد سالم العدود هو من كبار مشايخنا في مذهب الإمام مالك في موريتانيا، نظم الشيخ خليل في 17,000 بيت 600، وشرحه على الأمهات على أصول المالكية، وجعل في مقدمته مقدمة عقدية على مذهب السلف فيها حوالي 114 بيت. زين. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الشيء الآخر كله يحتاج إلى غربلة، والله المستعان. لكن لا يمكن أن نكفر من تأول باجتهاد ومن هو من أهل العلم الراسخين، هذا لا يكفر، نقول قد أخطأ غفر الله لنا ولا اجتهد فأخطأ وهو مأجور على خطائه، لكن ليس معناه على أن هذا المذهب صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.